ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي غير التعبير هنا أنه ليس صاحب زرع، يعني ما ينفعش فيه الزرع. ليه؟ لأنه أرض صخرية، لو أنها أرض مثلا رملية أو نصف رملية أو كذا كذا كان من الممكن أننا إيه نستطلع. يبقى إذن قوله غير ذي زرع مش ما فيهاش أمل في المجهود الإنساني، يبقى ما فيش بقى إلا المجهود إلا العطاء الإيه العطاء الرباني بقى. غير ذي زرع والذي جعل ذلك عند بيتك المحرم. طب هو اختار المكان ده ولا اختير له؟ اختير ايه؟ اختير له، كأنه بقول عند بيتك المحرم حيثية الرضا بالتكليف، بيقول ده حاجة حلوة قوي اللي انت كلفتني عند بيتك المحرم دي تشفع عليه، زي ما تقول له روح في اللادي قوم الساعة مش عارف ايه وامشي روح بالمكان الفلاني وروح عشان تقابل فلان، تقول له طيب علشان فلان دي اروح معلش يا سبحان الله. اذن فيه امر تكليفي حينفذ، وفي امر تكليفي حينفذ بايه؟ بعشق. والامر التكليفي اللي نفذ بعشق بياخد ثوابين اتنين، حب التكليف والقيام بالتكليف. حب التكليف ام قال لك ايه الرجل اللي قال ايه؟ اللهم اني عصيتك ولكني احب من يطيعك فاجعلها قربة لي. يبقى الفرح من تنفيذ التكليف ولو من غيرك. ليه؟ لأنه لما حتى التكليف ينفذ من غيره يبقى مصلحة ليا. ربنا لما علمني نناجيه في بفاتحة الكتاب في أول الصلاة قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. طب أنت بتتكلم تقول إياك أعبد، لا حشر نفسه في جملة العابدين لعل واحدا يقبل وتبقى الصفقة كلها ايه؟ يعني يا رب قدني وانا عاصي عشان خاطر مين؟ ولذلك يقول لك اللي عنده مثلا معصية وبتاع ما يزعلش من المطيع، يفرح بيه لان فرحه بالمطيع دليل على انه ايه برضه بيحب التكليف بس مش قادر على نفسه، فمدام بيحب التكليف يا رب اعملها ليه ايه؟ اعملها ليه يا شو. دي بنقولها ليه الكلام ده؟ علشان عند بيتك المحرم مش انشاء من عنده، مش هو اللي جابه وحطه عند البيت، ده تكليف. ولذلك هيقول فيما بعد ايه؟ انت المنزل ده ربنا جابك ليه ولا من عندك؟ قال لا هو ربنا اللي اعادني، قالت اذا لا يضيعنا ما دام هو اللي قال ما يضيعناش. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، مش شهوة سياحة يعني، ربنا ليقيموا، لأن مدام بيت ربنا بيت ربنا يبقى لازم يعبد فيه. الله، ما هي بيوت ربنا ايه كلها كتير؟ أم قال لك لا، ده فيه فرق بين بيت الله باختيار خلق الله وبيت الله باختيار الله. فإن خلى بيت من بيوت الله ولكنه باختيار خلق الله، مش زي ما يخلع بيت لله باختيار الله، ده يصح ان البيت اللي باختيارك انت ده ما ينقطعش منه مين؟ ما تنقطعش منه الصلاة. ربنا ليقيم الايه؟ الصلاة. يبقى اذا الحيثية اننا نأخذ امر هذا الوجود في هذا المكان اللي ما فيش فيه من اسباب الحياة ولا مقوماتها شيء، اولا انك امرت، وما دام امرت يبقى اشمعنى هنا دي ونهينة؟ قال لك لان ده بيتي باختياري ولا يصحش انه انه يخلو من من مصلين وعابدين وعابدين ليه. ربنا ليقيم. ولذلك انا رايي انني لا امكن احدا من الاقامه في هذا البيت الا الناس اللي قاعدين داخل العباد، ان جربنا عليه المعصيه واحده نقول له ما تقعدش في البلد، ويعملوا سياج كده حول الحرم ان اللي عايز يعيش عيشه حره، انما هنا مكان ربنا ليقيموا الايه؟ يقيموا الصلاه. طب ربنا ليقيموا الصلاه ووادي غير ذي زرع هو مش عارف ايه ولا، يبقى ما مقومات الحياه ايه؟ ما دام يقيموا الصلاه يبقى لابد لمقيم الصلاة من إقامة حياة. إقامة الحياة المقوم الأول فيها إيه؟ إنه يأكل ويشرب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اجعل أفئدة جمع فؤاد، وأفئدة يعني تطلق على الطائفة صحيح، إنما إيه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب. أم قال لك لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب مش هوى جيوب، يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء. والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهي غير مطالبين بها هي الحج. يقول لي ما كتبش عليك الحج، ما تحارم نفسك ليه وعامل كده؟ انا نفسي حج. لا، يبقى ايه ده عمليه ايه؟ وكلمه ايه الهي والواو والهي لها معاني، يا تقول هوى ولا هاويه، هذه الاثنين. ان قلت هوى يهوي، وهويه يهوى، يعني ان كانت دي بالفتح تبقى الثانيه بالكسر، بالعكس. ايه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي اي سقط على مكان ولا اراده له في الهوي، ساعه ما يجي حجر من فوق كده ويهوي كده ملوش، يبقى كانه مقهور على الايه؟ على العمليه. انما ايه هوي يهوى احب، يبقى ده ميل قلوب ودي ميل قوالب. ميل ايه قلوب وده ايه؟ ميل قوالب. جعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعلهم يشكرون، لان هيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع، وبعد ذلك هيتكلم يقول لك ذا العبرة العظيمة، حتى قبل أن يوجد لهم بترول وحتى قبل يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اوعى تفهم انها باختيار اللي بيجيبه، رزقا من مين؟ وكلمة يجبى، يجبى كأنها ايه؟ جباية، امر مفروض. ود دي تبقى في الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيره، ونروح السوق علشان نشتري يقول لك لا ده دي بتاع مكه، يبقى روح اشتريها من مكه. الله، مساله عجيبه. وبعد ذلك يجبى اليه ايه؟ ثمراته كل، شوف كلمه، شوف كلمه كل شيء دي، كل شيء دي، الله، ده كلمه كل شيء. ان جعلتها في الثمرات تقوم تقول لك ايه يا اخي، احنا بنروح نشوف فاكهه، الفاكهة اللي ما بتوجدش إلا في الصيف موجودة، واللي في الشتاء موجودة، واللي في الربيع موجودة، جاي لها من كل إيه؟ من كل بقاع الأرض، نتيجة كل البيئات والأجواء ومش عارف إيه وبتاع. وبس كده، وبرضه دلوقتي هو عمالة تنمو بالنمو الحضاري، ليه؟ ثمرات كل العقول المفكرة عمالة تروح تعمل مدينة جد، المدينة النموذجية في العالم كده. ثمرات الافكار وثمرات التخطيط وثمرات الهندسه وثمرات الامكانيات وثمرات ايه دي؟ احنا كنا زمان لما نيجي نروح الحج بقينا واخدين الملح ويانا والابره والفتله والمحور. وبعدين لما روحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثه بقينا نجيب كماليات الحياه من هناك نجيبها من بلادنا. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. قطع من قال أفئدة من الناس، لو قال أفئدة الناس أو اجعل الناس يهون إليه، قال بعض العارفين لو أن النص كذلك لما وجد لأحد بها مكان، ولو لم يقل أفئدة من الناس لكان النصارى واليهود روح يحبوا. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله.